السؤال الثامن يقول السائل هل يجوز توصيل سلك الكهرباء في المسجد مثل شحن الهاتف؟ الأصل أن هذا لا يجوز، لا يجوز استعمال الكهرباء في المسجد إلا لغرض المسجد، لكن إذا أذن الذي ينفق على كهرباء المسجد أذن للناس أن يشحنوا هواتفهم وتحمل ذلك فلا أرى بأس في ذلك إن شاء الله، والله المستعان.